السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في موقع الشيخ راشد بن عثمان الزهراني دعوتكم للاستماع والاستمتاع بهذا اللقاء. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج كن فاعلا، والتي نتحدث فيها عن الشخصيات العظيمة التي أثرت في الحياة وفي التاريخ، وكان لها دور بارز في الفاعلية، ومن خلال سيرهم وأخبارهم نلتمس القصص والدروس والعبر ليكونوا لنا عبرة، كما قال ربي سبحانه وتعالى: لقد كان في قصصهم عبرة. فأهلا ومرحبا بكم. بداية اللقاء نرحب بالشباب، حياكم الله شباب. أخي مهند جاري، الله مهند حنيف، مرحبا بك. الأخ حسين الجار الثاني، حياك الله. حسين الجهني أيضا كذلك. محمد باخ بيرة صح. أنا دائما. وكذلك أخونا نايف حلمي، حياك الله يا نايف. الله يحييك. ما رأيك في الفاعلية؟ جيدة، ممتازة. طيب، ونأمل إن شاء الله أن نكون كذلك كلنا ذاك الرجل الفاعل في الحياة. الفاعلية في الحياة أعتقد مطلب ذاتي للشخص نفسه، كل واحد منا يرجو أن يكون فاعلا في الحياة. لو تتأملون من خلال الحلقات التي كنا نقدمها، في كل حلقة نقدم شخصية، في كل شخصية تجد مجموعة من الصفات التي تتميز عن غيرها، صفات مختلفة. تجدون البعض كان غنيا، البعض كان فقيرا، لكن يعني المحصلة النهائية أن الجميع كانوا فاعلين. كانوا فاعلين. نعم. في الحياة. فالفاعلية هي مطلب لنا جميعا. نريد أن نكون فاعلين لننال الأجر من الله سبحانه وتعالى، نريد أن نكون فاعلين وذلك لخير البشرية، نريد أن نكون فاعلين لنسعد أنفسنا. الله عز وجل استخلفنا في الأرض لننظر كيف، كما قال سبحانه وتعالى: لننظر كيف تعملون. فنريد أن نكون بالفعل استخلافنا في هذه الأرض من أجل أن نبذل وأن نعطي وأن نقدم الإنجازات والبراءات العظيمة. أحزن كثيرا وآلم كثيرا حينما نرى في الفترة الأخيرة أن جميع المنجزات التي تقدم هي صناعة غربية. نحزن كثيرا حينما نكون أمة مستوردة أكثر من أن نكون أمة مصدرة. نحزن كثيرا حينما يكون هناك أي خلل في أي جهاز تقني لدينا، نضطر أن نخاطب اليابان وألمانيا وفرنسا وبلجيكا وغيرها من أجل أن يقوموا بإصلاح جهاز بين أيدينا. قضية أننا لم نصل بعد إلى الفاعلية، هذا لا شك أنه ثابت وموجود. لكن نحن الحمد لله أمة على الإسلام، كان أجدادنا فاعلين فأثروا في الحضارة تأثيرا كبيرا. لعل من أعظم ما يجعل هؤلاء في قمة الفاعلية والقوة أنهم كانوا يصحبون النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يحثهم على الفاعلية وعلى البذل والعطاء. أيضا الصحابة كانوا في مجتمع متفاعل، إذا كان في بيئة اثنين ثلاثة متفاعلين ستجد أن الذين حولهم سيحرصون على هذا الأمر. ولهذا الصحابة أخذوا الفاعلية من النبي صلى الله عليه وسلم، طبقوها فيما بينهم، وأثر بعضهم على بعض، والساحب ساحب، فسرت فيهم هذه الروح العظيمة في الفاعلية. تجد أن كل واحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم له ما يميزه في فاعليته. لم يكونوا ينظروا في الفاعلية إلى اللون ولا إلى القبيلة ولا إلى الحسب ولا إلى النسب، وإنما كانوا ينظرون إلى ذات الإنسان وإلى تقواه لله عز وجل. ولذا كان من بين كبار الصحابة الذي بز بينهم وانفرد عن كثير منهم هو الصحابي الجليل صهيب الرومي، الذي أتى من بلاد الروم ليعلن الوحدانية لله سبحانه وتعالى واتباعه للمصطفى عليه الصلاة والسلام، وأثبت تلك الفاعلية العظيمة. فقبل أن نتحدث عنه نتابع استطلاع الرأي ثم نعود بعد ذلك، فكونوا فاعلين وابقوا معنا. لا والله أعمال خير أعتقد، بس أنا ما أدري والله. لا ما أعرف. لا والله للأسف والله. طبعا صهيب الرومي اللي أنا أعرفه كان صاحب أملاك في مكة، واضطر انه يروح لاخرته في المدينه، اضطر انه يترك كل ماله وكل املاكه لاهل قريش وتركها للدنيا وراح المدينه المنوره بعد ما اسلم يعني، وراح للاخره يعني. مرحبا بكم ايها الاخوه مره اخرى، وحديث عن صهيب الرومي رضي الله عنه وارضاه. صهيب الرومي كان النبي صلى الله عليه وسلم يكنيه بابي يحيى، وكان يقول كنان النبي صلى الله عليه وسلم بابي يحيى. صهيب الرومي اعتقد من الامور التي من الله عز وجل بها عليه رجاحه العقل، وهذا الذي نقول يا اخوان ان رجاحه العقل والنباهه والذكاء والفطنه هي موهبه من الله سبحانه وتعالى، وأيضا هي قدرة من الإنسان على أن ينظر ويتأمل ويتحرى الأمور التي يراها مناسبة. دائما حينما أتأمل في ما كان يفعله المشركون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تجد شيء عجب، عبادتهم لهذه الأصنام والأوثان وبكاؤهم وحزنهم على إذا أراد أحدهم أن يمضي يمين ولا يسار ذهب إلى هذا الصنم وقال له أنت تعرف الموضوع كذا وكذا والآن أريد أن أسافر، صنم لا يسمع ولا يبصر وأنت الذي صنعته ومع ذلك تعبده من دون الله. يقال كان في أرض الكنانة صنم يقال له سعد، فأعرابي معه 100 من الإبل فكثرت الإبل فقال لابد أن أذهب بها إلى الصنم سعد من أجل أن يباركها وتحل فيها البركة. وسار مسكين مسافة طويلة ومع هذه الإبل وحتى وصل إلى الصنم سعد، ويشاء الله أول ما وقف أمام الصنم وإذا بالإبل تنفر في كل مكان، أو الآن أتى بها من أجل البركة، فإذا به فأخذ يبحث عن هذا حتى جمع الإبل في نهاية اليوم وقال بلا بركة بلا نعود إلى أدراجنا. قال لا، قبل أن أعود رجع إلى الصنم، فالتفت إليه وأخذ صخرة وفلع بها رأسه، فلع بها رأس الصنم. قال أتينا إلى سعد ليجمع شملنا فشتتنا سعد، فلا كان من سعد، وهل سعد إلا صخرة بتنوفة من الأرض لا تدعو إلى غي ولا رشد. حرك عقله سبحان الله، فكر وبدأ يحسبها، الآن الذي أطلب منه البركة وإذا به يجلب لي الشؤم والسوء وتنفر منه الإبل كل هذه الطريقة. فكان غريب أن سادة مكة وكبراءها يعني يعتقدون في هذه الأمور وفي هذه الأوثان وفي هذه الأصنام ويعبدونها من دون الله عز وجل، بالإضافة إلى اعتقادات أخرى. كان فيهم شجاعة، كان فيهم كرم، وكان فيهم إقدام، وكان فيهم خصال حميدة، لكن أحيانا أنت تقف أمام أمر وتحجب عقلك عن التفكير فيه ثم بعد ذلك يستمر هذا الأمر معك. فهذا ما كان في عهد أو في الجاهلية قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. صهيب الرومي كان عبدا يباع ويشترى، وسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم، فوقف أمام دار النبي عليه الصلاة والسلام، فدار الأرقم بن أبي الأرقم، فالتقى بأحد الصحابة فكل واحد خائف من الثاني. قال ماذا تريد؟ صهيب يقول قال أريد أن أسمع من محمد كلام. قال حتى أنا أريد أن أسمع من محمد كلام. فدخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فأعلن الإسلام والوحدانية لله عز وجل. طبعا هذا الرجل شهد بدرا وأحد والخندق وشهد المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أراد فعلا أن يثبت فاعليته في هذه الحياة وأن يقدمها. الآن السؤال اللي أطرحه عليكم، ما الذي يجعلنا أحيانا نحجب أنفسنا عن التفكير في الأشياء التي أمامنا؟ يعني هؤلاء الناس بهذه القدرات والطاقات ومع ذلك كانوا يعبدون هذه الأصنام. الضلال، الانشغال عن عبادة الله. لو الواحد وضع الله نصب أعينه راح يفكر، ما فكرت في هذا الشيء، خلاص أنا أبغى أمشي كذا على ضلالة. طيب محمد حسين، طيب. أنا أعتبر الجهل هو عدو الإنسان الأول. حيث كانت بعض الأصنام تصنع من التمر، فإذا جاء بالليل أكله. صحيح. فلو كان يفكر ولو قليلا لعرف أنه صنم. صحيح. لا يضر ولا ينفع. لا يضر ولا ينفع. يا أبتي لما تعبد ما لا يضر ما لا ولا يغني عنك شيئا، ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. نعم. أنا أشوف يا شيخ التقليد الأعمى برضو يلعب دور، لأنهم تولدوا نشأوا في بيئة تعبد الأصنام فعبدوا الأصنام بدون أي تفكير. صحيح. حجبوا تفكيرهم يقول لك دين آبائنا وأجدادنا، إن وجدنا آبائنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون. وهذا فعلا من الأمور المهمة، أن بعض الناس يحجب يعني يقتنع بأشياء ما لها أساس من الصحة، ليس فقط في جانب العبادة، في جوانب أخرى خلاص يضع في نفسه لا حتى تكون مبدع، أو يقول مثلا لا أنا ما أصلح أكون تاجر، أنا ما أصلح أكون رجل أعمال، أنا ما أصلح أكون عالم، أنا ما أصلح أكون كذا، أنا يعني لماذا نضع في أنفسنا قوانين وقواعد ونجريها على أنفسنا ونؤمن بها بعقلنا الباطن وتصبح هي المؤثرة في حياتنا؟ في كتاب في غاية الروعة اسمه التفكير الإيجابي لأحد الكتاب الغربيين، كان يتحدث يقول نحن الآن حسب أفكارنا، أفكار هي التي تصنع إراداتنا وتصنع أقوالنا وتصنع أفعالنا. وكان يقول يعني ذكر جملة مفيدة، يقول أنا أشبه الناس بأناس يذهبون إلى البحر وكل أو نهر كبير جدا، فمن الناس من يذهب إلى النهر ومعه إناء كبير يجمع فيه الماء، ومنهم من يذهب ومعه كأس، ومنهم من يذهب ومعه ملعقة، فالذي يذهب معه ملعقة يبدأ يلعن الذي معه الإناء. طيب لماذا تلعن؟ اذهب وأحضر الإناء واخذ من البحر. فكذلك الدنيا هي متاحة لنا جميعا، لكن من الناس من يأخذ فيها بالملعقة، ومن الناس من يأخذ بالكأس، ومن الناس من يأخذ بالإناء، ومن الناس من يأخذ بشكل أكبر، ومن الناس من يندب حظه ويبقى يأخذ ما يتقاطر من الآخرين وهو فضلاتهم. الدنيا مفتوحة لنا جميعا، وحتى مع وجود حواجب، مع وجود إعاقات، مع وجود أمور قد تعيق الإنسان، لكن إذا فكرنا تفكير سليم سنستطيع في النهاية أن نصل إلى بر الأمان. تفكير يا مهند، لو واحد وضع له هدف وتفكير معين حيوصل. كلمة لا أستطيع أو أنا لا أستطيع أن أكون عالما، لا أستطيع أن أكون تاجرا، لا فعلا هذه قمة الإحباط. أنا لما أبقى أحبط وأقفل المفتاح على نفسي في الفاعلية أقول لا أستطيع. طيب محمد، يقول الله عز وجل لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. صحيح. متى ما الإنسان أنعمت بصيرته ينعمي أمام التفكير، أصبح لا يفكر، إذا لا يتدبر. هل يعني مثلا أمثال المشركون، هل هذا الصنم الذي أنت تصنعه قادر على أن يخلق السماوات والأرض؟ كم عدد الأصنام في حياة بعض الناس؟ ترى هؤلاء يعبدون صنم، لكن هناك أناس جعلوا أصنام في حياتهم ووضعوا قواعد في حياتهم هي كالأصنام لا أساس لها من الصحة. صح. يحتاجون حتى يصلوا إلى الفاعلية في الحياة أن يكسروا هذه الأصنام وأن يكونوا فاعلين في الحياة، في هذه الحياة. فالتفكير الإيجابي طريق مهم في هذا الأمر. نايف قبل الفاصل شدك. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام تفاؤلوا بالخير تجدوه، والواحد لازم يكون عنده ثقة في نفسه كبير. يقول أنا قادر. ونبقى في حديثنا عن التفكير الإيجابي، ونبقى في حديث أن الإنسان يغير الواقع عن طريق التغيير بالتفكير. مع هذا التفكير نقف مع هذا الفاصل، فكونوا فاعلين وابقوا معنا. مرحبا بكم أيها الإخوة مرة أخرى. لازلنا نتحدث عن صهيب الرومي رضي الله عنه وأرضاه، أحد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا نحن الآن تحدثنا عن قضية التفكير الإيجابي وأثره أيضا في الفاعلية في الحياة. أتمنى من إخواننا الذين يتابعوننا أن يقرأوا كثيرا في قضية التفكير وكيف تنمي التفكير وكيف تفكر تفكيرا سليما صحيحا. بالمناسبة أحيانا بعض الناس وخاصة بعض الذين يريدون من الناس أن لا يفكروا، لأن التفكير قد يؤثر عليه، وهذا موجود حتى في بعض الجماعات ونحو ذلك. يقول لك أنت تابع، اسمع وأطع ولا تفكر ولا تسأل، ومع أن النبي صلى الله عليه وسلم هو القائد الأعظم كان يطلب من الصحابة أن يفكروا، يطلب استشارتهم، يطلب من أبي بكر المشورة، يطلب من عمر، يطلب من عثمان، يطلب من المقداد بن الأسود، من ابن مسعود، فكانوا جميعا يقدمون النصح والمشورة. إذن من الأمور العظيمة في حياتنا أن نربي أنفسنا على التفكير الصحيح وأن نربي الأجيال كذلك. أيضا الأخ نايف ذكر قضية قبل الفاصل وقضية التفاؤل. التفاؤل أيضا مهم في حياة الإنسان حتى يصل في النهاية إلى الغاية التي يريدها. من الفاعلية أن تكون متفائلا، لأن إذا دخلت في أمر وأنت في ذهنك أنه سيخسر قد لا ينجح، لكن أدخل في هذا الأمر وهو أنه سينجح بإذن الله وسيتطور ويستمر حتى يصل إلى درجات عليا. من الأمور التي تميز بها صهيب الرومي وهي قضية الإيمان بالمبدأ، الإيمان بالفكرة. الآن ما الذي يجعل الإنسان إنسان ينام 24 ساعة ويصحو ويأكل وينام، وآخر يشق طول البلاد وعرضها؟ ما الذي يجعل هذا يفعل هذه الطريقة؟ أن هذا لديه مبدأ ولديه غاية يريد أن يصل إليها، والآخر ليس لديه، ليس شيء، لديه، ليس في ذهنه شيء، ليس في فكره شيء، يريد أن يعيش كما يعيش سائر الناس ويموت كما يموت سائر الناس. أنا والله أنا أرى أن هذا ظلم للنفس وقهر للنفس، ويعني أشعر بالحسرة والندم للذين يفكرون هذا التفكير. لماذا يا أخي؟ الله عز وجل أعطانا هذه الدنيا لنستفيد منها واستخلفنا فيها لعمارتها، فلماذا يرضى الإنسان لنفسه بالدون وبالهوان وبأن يعيش على هامش الحياة وبإمكانه أن يرتقي وأن يتقدم وأن يفعل الشيء الكثير؟ صهيب الرومي حينما رضي الله عنه آمن بفكرته، طبعا كان هناك نتاج لهذا الإيمان بفكرته رضي الله عنه، وهو الأذى والعذاب الذي كان يلحقه، وخاصة أنه كان من المستضعفين، لم يكن سيد، لم يكن له قبيلة، لم يكن له عشيرة، ومع هذا ناله من الأذى ومن العذاب الشيء الكثير. لكن النبي صلى الله عليه وسلم والذي كان يقول اللهم اجعلني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، كان يعطف على هؤلاء، فكانت كلماته العذبة وابتسامته الصادقة وضمه إليهم كان هذا يعينهم كثيرا ويخفف عنهم المصائب والمصاعب التي كانت تعيقهم. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، بقي صهيب الرومي يريد الهجرة، فاستخفى أراد الهجرة، ثم لحقه كفار قريش فمسكوه وقالوا أتيتنا صعلوكا حقيرا، ثم أصبت بين أظهرنا المال وبلغت الذي بلغت، ثم تريد أن تخرج أنت ومالك؟ قال يا قوم أما والله إنكم تعلمون أنني إذا رميت أنني أصيب، وأنني أستطيع بسهام هذه أن أقذف بها في نحوركم، ولكن أرأيتم أنتم يهمكم المال، أرأيتم إن جعلت لكم مالي أتخلون سبيلي وأهاجر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا نعم، فخلع لهم ماله وأخبرهم بمكانه، ثم هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. الآن هناك كثير من الناس الغاية القصوى في حياتهم أن يجمعوا هذه الأموال، وهذا الرجل يجمع هذه الأموال ويفرط فيها بهذه السهولة، مع أنه كان يستطيع أن يصيبهم بأذى بسهامه، لكنه أراد أن يقول لهم أن لدي غاية أعظم من هذا المال، وأراد أن يبين لهم أن هذا المال كما جمعه سابقا يستطيع أن يجمعه لاحقا، لكن لديه غاية أعظم وهي هذا الدين الذي آمن به وأخذه من محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. لم يريد الدنيا، لم يريد الدنيا، بل أراد الآخرة. فكيف كافأه النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان فقير، لا يستطيع أن يكافئك بمال، ولا يستطيع كافئك بقطعة أرض، ولا يستطيع أن يكافئك بشيء. النبي فقير، يعني كان يمر الشهر تلو الشهر تلو الشهر لا يوقد في بيت آل محمد صلى الله عليه وسلم النار، لأن ليس لديه طعام يقوم بطبخه عليه الصلاة والسلام. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرمهم بالتشجيع وبالمثابرة. فلما قدم صهيب إلى النبي صلى الله عليه وسلم التفت إليه وقال ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. هذه بالنسبة لصهيب الرومي تسوى الدنيا، أموال الدنيا وما فيها. صح. وهذا هو الغاية القصوى التي من أجلها سعى وناضل وتعب حتى يصل إليها رضي الله عنه وأرضاه. والله تستغرب حينما يكون الإنسان بعد ذلك عبدا للمال، ولا أن يخلف الإنسان ذكرا حسنا وعلما وخيرا وسيرة حميدة وتقوى لله خير من أن يخلف أموال الدنيا كلها. من منا ما يريد أنه الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو له أدفع أموالي كلها؟ طبعا نحن أيضا لا نقول أخي مهند أننا نطالب الناس أن يكونوا فقراء، لا، نعم المال الصالح للرجل الصالح، لكن نريد الفكرة، القناعة. المال وسيلة وليس غاية، وسيلة لنحقق أهدافنا، وسيلة لنحقق إنجازنا. حتى لو وصلت في المال ثراء عظيما كما كان عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان وعبد الله بن المبارك وغيرهم من العلماء الذين كانت لهم هذه المقالات الرائعة. ابن المبارك كان من تجار المسلمين، وهناك رسالة جميلة اسمها قض نهارك مع عبد الله بن المبارك، فيها روايات وقصص وأخبار وحكايات جميلة عنه. ومع هذا الثناء من النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا وقفة، أننا نحتاج إلى أن نشجع أنفسنا ونشجع الآخرين، بحاجة إلى أن إذا الإنسان فعل شيئا أن يشعر بالراحة والطمأنينة، بحاجة أيضا أن نشعره نحن بهذه الراحة والطمأنينة. النبي ليس دائما التشجيع بمقابل مادي، ذلك الآن في مثلا حلق تحفيظ القرآن، حتى تحفظ القرآن نعطيك المال الفلاني 70,000 80,000 100,000، هذا لا شك أنه جيد وأمر طيب وحسن وهو في خدمة لحفظة كتاب الله، لكن أنا أرى أن هناك أمر أفضل من هذا، وهو أن نقدم لهم الشكر المعنوي، أن يشعروا بالحفاوة، أن يشعروا بالتقدير، أن يشعروا بالإجلال، أن يشعروا أنهم إذا دخلوا في مجلس أن الناس تجلهم لحفظهم بكتاب الله سبحانه وتعالى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمارس هذا الأمر، فيقول له عليه الصلاة والسلام: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. ثم أنزل الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. محمد، كيف ترى هذا الأمر؟ الصحابي الجليل صهيب الرومي كان مؤمنا، آمن بمبدأ فاتخذ قرارا ضحى من أجله بالدنيا وما فيها، وهو جنة الله عز وجل. صحيح، شيء جميل شيخ أنه بيكون عندك مبدأ وتقاتل من أجله. يعني كان معه المال، كان يستطيع أن يعيش بين سادة القوم، ولكنه ضحى بالمال من أجل مبدأ آمن به وصدقه. طيب، كثير من الناس عندهم مبدأ، كثير من الناس عندهم هدف، كثير من الناس عندهم غاية، لكن الفرق بينهم وبين صهيب أن صهيب سعى لمبدأه وسعى لغايته وخسر من أجلها، لكن في النهاية ربح الشيء الكثير. كثير منا لا يسعى، ليس عنده هدف في الحياة، حد عنده تحديد الهدف تسمو إلى الوصول إلى أعلى مراتب الحياة. صحيح، هذه طلب العلا من طلب سهر الليالي. نعم، من طلب العلا سهر الليالي، رحلته هاجر من بلد إلى بلد، جاع، ذاق مرارة الحياة، ذاق مرارة الشمس. طيب، في أمر آخر، صهيب من بلاد الروم. نعم، يعني في أصله ليس عربي، لكن الحمد لله ديننا يستوعب الجميع، استوعب كل من انضوى تحته، ويطلب من الجميع أن يبذلوا ويجتهدوا للجميع، الغني، الفقير، صاحب القبيلة الذي ليس له قبيلة، العربي، العجمي، الأسود، الأبيض، هذه لا مكانة لها في ديننا ولا في شريعتنا ولا مكانة لها في الفاعلية في الحياة. مر بنا نماذج من أولئك القوم الذين كانوا في ظاهرهم أنهم لا يمتون إلى هذه الأمور بصلة، لكن أصبح العلم نسبهم وحسبهم الذي يلجؤون ويرجعون إليه، وأصبحت الأمة كلها تلجأ إليهم. يقول الشاعر لقد في مثلا سلمان الفارسي: لقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد أهوى الشرك الشقي أبا لهب. صهيب الرومي بإذن الله عز وجل من الصحابة الكرام الذين آمنوا بالله عز وجل فنفعه هذا الإيمان، لكن تعالى إلى عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو لهب: تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. لو كان أحدا يستفيد من قرابته من النبي صلى الله عليه وسلم وهو على غير الإسلام وعلى غير الهدى لكان أعمامه وأقرب الناس إليه، لكن لأنه لم يؤمن بالله ولم يذعن ولم ينقاد ولم يكن متفاعلا مع دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لم تنفعه هذه القرابة، بينما صهيب إيمانه بالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ينفعه بإذن الله. نحن الآن في مدرسة الرسول صلى الله عليه وسلم، مدرسة التي آخى بها الأبيض والأسود، المالك والمملوك، جميع الطبقات. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وهذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمارسه. إذن صهيب الرومي رضي الله عنه كان تفكيره تفكير إيجابي، استطاع من خلال هذا التفكير أن يصل إلى بغيته وغايته. أيضا كان له رضي الله عنه وأرضاه همة وطموح وعزيمة، استطاع من خلالها أن يؤمن بفكرته وأن يقتنع بها ويعتقد ثم يسير. أيضا مكافأة النبي صلى الله عليه وسلم له المكافأة المعنوية التي هي بالدنيا وما فيها. النبي صلى الله عليه وسلم كان محبا لهؤلاء المساكين الضعفاء، ولهذا لما أتى المشركون قالوا يا رسول الله إذا أردت أن تجلس معنا فاطرد هؤلاء العبيد عنك، فأنزل الله سبحانه وتعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء. فكل إنسان قادر على الفاعلية وقادر على العطاء، الفرق أن هناك من يعمل وهناك من لا يعمل. أرجو أن تتواصلوا معنا عبر بريد البرنامج ونكون لكم من الشاكرين. بارك الله فيكم وشكر لكم متابعتكم لهذه الحلقة، وإلى لقاء قادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.